حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نعم، وهذا في مشروعية الستر على المسلم إذا فعل معصية مع الإنكار عليه بل النصيحة له وتخويف بالله، إذا كان من ذوي الهيئات الذين يستترون بستر الله. أما إذا كان من هذه الشر والفساد والمجاهد بالمعاصي والفسق فإنه لا ينبغي الستر عليه، لأن الستر عليه يجرئه على المعاصي، وإنما يرفع به إلى ولاة الأمور، ولو كان في هذا ذكر الله لأنه معلن